الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالموضوع هو علاقة الإخوان المسلمين والمنهج الجهيماني بالصعافقة، وبيان منشأ وبداية ثورة الصعافقة. وقبل الحديث عن هذا الموضوع يحسن أن أقدم بتنبيهات قبل المقدمة. التنبيه الأول أن كلامي هنا ليس على أو عن أشخاص معينين، وإنما عن منهج ومسلك وتصرفات قام بها أشخاص من هؤلاء الصعافقة. قد يكون فعل هذا الأمر عن قصد، أو قد يكون لبس عليه فلم يدري أن هذا من تنظيم هؤلاء الثوار. التنبيه الثاني أن الكلام على هذه الثورة وعلى علاقة الإخوان المسلمين والجهيمانيين بهؤلاء الصعافقة لا يقصد به تحريض الأمن على فلان أو علان، وإنما هو تنبيه ابتداء لهؤلاء الصعافقة أن لا يكونوا سيقة لأهل البدع، وأن يراجعوا أنفسهم. التنبيه الثالث أن كلامي هذا وبياني يأتي من باب أو في سياق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالبيان واللسان. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التنبيه الرابع أن هذا البيان هو في سياق حفظ الأمن، أولا أمن المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد، ثانيا أمن أولا حماية للدين وحفظا للشريعة وتصفية للمنهج السلفي مما علق منه من شبهات وتلبيسات الصعافقة وأهل الأهواء، ثانيا حفظا لأمن المملكة العربية السعودية وأمن الدول الإسلامية، ثالثا حفاظا على مشايخنا وعلمائنا ولإبعاد هؤلاء الصعافقة وشرهم عن هؤلاء العلماء، لأن من أهداف وغايات هؤلاء الصعافقة الطعن في العلماء وإسقاطهم وتشويههم وإبعاد الناس عنهم ومحاولة ربطهم بالصغار مع تفخيمهم وتكبيرهم ونفخهم، فيستبدل الناس هؤلاء الصغار وهؤلاء الصعافقة بالعلماء. وهذا ما نراه اليوم واضحا وماثلا للعيان. هذه تنبيهات قبل المقدمة. المقدمة: لقد كانت أول ثورة ونواتها هي ثورة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا كان مجيئه المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يستطع في زمان عمر أن يفعل شيئا حتى كان زمن عثمان رضي الله عنه، فبدأ يثير الفتن. وهذا الرجل الماكر كان يعمل بالخفاء وبالسر ولا يظهر للواجهة، إنما يظهر للواجهة بعض الناس وبعض من له شرف ووجاهة في البلد، يخادع الناس بهؤلاء الأشراف في المنزلة بهؤلاء الوجهاء، وكان يخطط من تحت لتحت. عبد الله بن سبا اليهودي، وأخذ يؤلب على السلطة على الحكومة وكذلك على بعض العلماء، فكانت الثورة بداية على العلماء والأمراء. فبدأ عبد الله بن سبا هذه الفتنة، وانتهت الفتنة أو كان من ثمرات هذه الفتنة ولم تنتهي بمقتل عثمان رضي الله عنه. ثم لم يسكن هذا اليهودي ومن معه، ولم تنتهي فتنتهم بمقتل عثمان رضي الله عنه الذي كان في الظاهر هو عدوهم، وكانوا يسعون لإسقاطه بزعمهم حفاظا على الدين. فلم يكن إسقاط ولي الأمر أو ضرب العلماء بعضهم ببعض هو نهاية المخطط، بل هدفهم الاستمرار في القلاقل والفتن والتشتيت للمسلمين، لأن هذا الأصل فيه أنه يهودي عبد الله بن سبا، ولا يهنأ له بال حتى يذهب ريح الإسلام. للأسف الشديد هذا هو ما يفعله أهل البدع بأز من إبليس. المهم أن عبد الله بن سبا استمر في فتنته حتى ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج، وقتل الخوارج عليا رضي الله عنه. قبل أن يقتل علي رضي الله عنه، في أثناء حياته في حياة عثمان رضي الله عنه، لا نكاد نجد أثرا صحيحا فيه ذكر عبد الله بن سبا أو مؤامراته، لا نكاد نجد ذلك، وكأنها شخصية لا وجود لها وهي موجودة. والأثر المشهور عنه ابدأوا بالطعن على الأمراء والذي رواه الطبري، إسناده ليس بصحيح لكن المعنى صحيح، وهذه حقيقة حقيقة لمسلك عبد الله بن سبا ومسلك الخوارج. لكن من ناحية الإسناد، الإسناد لا يصح، أظن فيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك، أو عموما الإسناد ليس بصحيح. أصح ما ورد في ذكر عبد الله بن سبا ما رواه الفزاري أبو إسحاق الفزاري رحمه الله في السير عن علي رضي الله عنه أنه نفى عبد الله بن سبا إلى المدائن، يعني عاقبه. طبعا قضية تحريق علي رضي الله عنه للسبائية بالنار أيضا هذا صحيح، لكن الروايات الصحيحة أنه قال قوم من الزنادقة، ولم يتضح ربط عبد الله بن سبا بهم، مع أنه صحيح وحقيقي، لكن أقصد من ناحية الرواية الأمر مشهور. فالمقصود أن عبد الله بن سبا من شدة مكره أنه كان يتخفى ولا يظهر للناس كلامه ولا يتناقل الناس كلامه، لأنه ليس وجيها وليس من أهل العلم، ولا يعرف له منزلة ولا يعرف له علم ولا يعرف له شيوخ، ولكن كان صاحب تخطيط ودسائس. ولا يعني أن الماكر والداهية لا يكون صاحب دروس وعلم، لا لا، أقصد في حالة عبد الله بن سبا لم يكن عالما ولا وجيها، ومع ذلك بل كان يقال له ابن السوداء، فلم يكن ذاك الرجل في العلم ولا هو من أهل العلم. إذن طبعا كلامي على الإسلام، أما كونه في اليهودية كان له علم هذا شأن آخر. فأحيانا يكون صاحب الدسائس عنده علم وأحيانا لا يكون عنده علم، لكن القاسم المشترك بينهما هو المكر والدسائس والكيد بغيره. فهذه فتنة عبد الله بن سبأ نشأت لإسقاط العلماء والأمراء ولضرب أهل الإسلام، وتولد عنها شران عظيمان بل شرور، لكن أبرز هذه الشرور الأول التشيع، الثاني مذهب الخوارج، الثالث الزندقة مذهب الباطنية الذين ادعوا في علي رضي الله عنه أنه إله. استمرت الفتن في الأمة الإسلامية بسبب هذين الصنفين الرافضة أو الشيعة والخوارج، حتى جاء في زماننا فرقة وجماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في ظاهر الأمر على يد حسن البنا ورفاقه وبدعم من يعني أو هناك علاقات مع الماسونية ومع اليهود، والماسونية منظمة عالمية أنشأها اليهود ولكنها لا تقتصر على اليهود. نعم هم المدبرون هم الرأس، ولكن أذرعهم فيهم من ينتسب إلى النصرانية وفيهم من ينتسب إلى الإسلام وفيهم من ينتسب إلى البوذية وإلى جميع المذاهب. فالمقصود أن جماعة الإخوان المسلمين في زماننا دأبت على الفتن ومحاولة إسقاط العلماء والأمراء وأن يكون لهم دولة وقيادة، ولكن في الحقيقة ما وردنا منهم إلا التدمير والفساد وإسقاط محاولة إسقاط الدول والاستمرار في ضرب العلماء وضرب الأمراء. جهيمان نتاج من هذا الفكر الدخيل وتأثر ببعض جماعة التكفير والهجرة من مصر الذين هم أفراخ الإخوان المسلمين، وتأثر بهم بعد أن كان يظهر مذهب السلف. يعني جهيمان كان في ظاهره وفي بداية أمره سلفي يدعي السلفية، ولكن كان فيه شدة مخالفة للكتاب والسنة، كان فيه تفرد بالأمر عن العلماء، كان فيه ازدراء للعلماء، وبعضهم وهو كانوا يلتفون حول المشايخ يريدون أن يكسبوهم وأن يجعلوهم معهم في منهجهم ويستغلوا قربهم من بعض المشايخ للترويج لفتنتهم حتى غروا خلقا كثيرا. فجهيمان صار تكفيريا وكتب رسائل في تكفير آل سعود وتكفير الحكام المسلمين. فماذا فعل؟ خطط لاقتحام الحرم المكي عند الكعبة المشرفة ويريد إعلان الخلافة الإسلامية للمهدي الذي معهم محمد بن عبد الله القحطاني، يعني خالفوا النصوص، خالفوا الآثار، خالفوا المنهج السلفي، جاءوا بمذهب جديد، كل هذا تحت اسم الإصلاح، اسم الثورة على الفساد، اسم نصرة السنة، لكن فعلهم كان فعل الهدم، فعل أهل البدع، كانوا مبتدعة ضلال، كانوا خوارج. وحصل من أمرهم ما حصل من تعطيل الصلوات وقتل المسلمين الأبرياء، حتى الحمد لله نصر الله آل سعود ودكوا هذا المجرم ومن معه دكا، وانتهت فتنتهم والحمد لله رب العالمين. جهيمان هذا لما بدأت فتنته كان يطعن في الحكام، يلمس بهم كما يفعله اليوم الإخوان وبعض المتأثرين بالإخوان من المتسلفين. فهؤلاء الجهيمانية كانوا ينتقدون الحكام، الوزراء، ينتقدون المنكرات، يكسروا التلفزيونات، يذهبون للمحلات، يكسرون الروادي، الراديو والمسجلات وهذه الأدوات التي قد تبث بعض المنكرات وتبث بعض المباحات. فهؤلاء كانوا ينكرون باليد ويفتئتون على السلطان ويثيرون الفتنة. كان عاقبة أمرهم تذبيح وقتل الناس في الحرم المكي والفتنة العظيمة التي حصلت. جهيمان كان يسكن في المدينة نعم، لكن أتباعه في كل مكان، وثورته كانت في مكة عام 1400 من الهجرة النبوية. ما هي علاقة الصعافقة بالإخوان والمنهج الجهيماني؟ من ضمن المقدمات التي سأذكرها أن ثمة إرهاصات لهذه الثورة ولهذه الفتنة. وقبل الإرهاصات أقول إن ثمة أشخاصا وطلبة علم ومشايخ كانوا منتسبين إلى السنة في زمان مشايخنا الأكابر، وفي مشايخنا الأكابر الذين ماتوا، وفي بعضهم في مشايخنا زمن مشايخنا الأكابر الأحياء، يتظاهرون بالسنة والسلفية، وكانوا ممدوحين عند بعض علمائنا الأكابر. يعني ما كان إخواني وجاء وأفسد بين السلفية على أنه كمان إخواني وسحب السلفيين معه، لا ليس هكذا، إنما هو إخواني في الدس وفي الباطن، وإلا في الظاهر فهو مع السلفيين، وحصل الثناء من أهل العلم والمدح والتزكية، لكنه كان في الباطن من المتأثرين بمنهج الخوارج ومنهج جهيمان. من هؤلاء؟ أعطينا أمثلة. أولا القطبيون الذين ظهرت فتنتهم لعامة الناس في أزمة الخليج، مثل سلمان العودة، مثل فلان ناصر، فلان وفلان وسفر والعمر وغيرهم. هؤلاء كانوا يتظاهرون بالسلفية ويزعمون أنهم سلفيون، ويعني يلتفون حول بعض المشايخ ويزورون بعض العلماء ويتظاهرون بالسنة، وهم في باطنهم إخوان مسلمون، كانوا يعرفون وما زالوا بالسرورية أو بالقطبية نسبة إلى قطبية محمد قطب، ومن سرورية لمحمد سرور زين العابدين، الذين كانوا يجمعون بين منهج الإخوان وما يظنونه من منهج السلف، فتحولوا إلى إخوان واضحين بعد الثورة التي قام بها الإخوان ومن معهم فيما يسمى بالربيع أو بالخريف العربي أو العبري بالأصح. المهم ليس الإشكال الآن في المسميات، هذه مفهومة. أقول بارك الله فيكم، مثال هؤلاء القطبيين ظهروا للناس مظهر السلفية أو السنة، ثم تبين للناس أنهم يدعون إلى منهج الإخوان. ثم جاء عبد الرحمن عبد الخالق وكان يتظاهر أيضا بالسلفية، ثم تبين للناس أنه إخواني وممن أيد الربيع العربي، بل وممن أيد الديمقراطية بعد أن كان يكفر أصحابها. فهذا مما يدل على الفتنة التي اشتمل عليها هذا المجرم. وجمعية إحياء التراث تبنت هذا الرجل وبين لها أهل العلم فساده، ولكنهم لم يرفعوا بذلك رأسا واستمروا، ثم عملوا حركات سياسية أو حركة دبلوماسية كما يقال، بأن أبعدوا عبد الرحمن عبد الخالق من الصدارة، جعلوا في مكتبة إحياء التراث ولكن ما زال هو المحرك والدينامو كما يقال. ثم بعد ذلك زعموا أنهم فصلوه، لكن هم معه قلبا وقالبا، ولا يصلح منهجهم ولا تصلح جمعيتهم إلا إذا تابوا وأصلحوا وأعلنوا بالسلفية ومحاربة فكر عبد الرحمن عبد الخالق بالعين ومحاولة إصلاح جميع ما أفسدوا. أما أن يقال أنهم مثل الهيئة الحكومية فرع سلفي فرع إخواني، هذا من التلاعب. جمعية إحياء التراث تابعة لعبد الرحمن عبد الخالق قديما وحديثا، نوع من التلاعب. انتهينا من التراث وبن عبد الرحمن عبد الخالق، ورد عليه مشايخ السنة ردودا بينت حاله وكشفت أوحاله. ثم جاء بعده عدنان عرعور، وهذا عدنان عرعور يتظاهر بالسلفية وعنده كتابات للتأصيل لهذه السلفية، وهي في الحقيقة تبين للناس أنها قطبية إخوانية، وظهر أمره بعد هذه الثورات زيادة وزيادة، وإن كان من قبل أمره ظاهرا. هذا عدنان عرعور يتظاهر بأنه سلفي، وظهر للناس أنه يحمل الفكر الإخواني والمنهج الجهيماني. جاء بعده أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، هذا الرجل أيضا تظاهر بالسنة وزكاه مشايخنا وأطنبوا في ذلك، لكن الرجل بدأ إرهاصاته بالطعن في السلفيين، وعندهم شدة وعندهم مدري إيه، ويرى أنه حكيم زمانه في الحكمة، يرى أنه صاحبها، فأخذ يطعن في الشباب وفي بعض المشايخ يلمز لمزا، فوقف له الشيخ ربيع حفظه الله وبين له ضلاله. فكان كلام الشيخ صادما لكثير من المشايخ فضلا عن الشباب، لأنهم في نفوسهم أن هذا المأربي رأس من رؤوس السنة، مثل ما يظن كثير من الناس اليوم أن رأس الحية الشرير الكبير ورأس الفتنة وطباخ الفتن أنه من العلماء ومن الكبار ومع العلماء، هو نسخة أخرى لهذا المأربي في التخصص وفي دعوة الحكمة ومحاربة التشدد، هو نفسه، وفي الكذب والنفاق واللف والدوران نفس الشخص، والخداع والمكر والكذب. فلذلك المأربي صدم به الناس فحاولوا الإصلاح. إصلاح المأربي وإصلاح المشكلة وتقريب وجهة النظر بين الشيخ ربيع وبين هذا الرجل، ظنوا أن في مسائل شخصية مع بعض المسائل المنهجية، فصار اجتماع في المدينة، وبعد 3 أيام من الاجتماعات وتقريره الأخطاء وتوقيعه على الأخطاء، ذهب وكذب ونقض ما أبرم، فاكتشفه المشايخ الذين وقعوا أكثرهم طبعا، وصرحوا بعد ذلك بابتداعه، فتبين للناس أن هذا الرجل ماكر ومخادع تحت اسم محاربة التشدد وكذا، وتبين للناس أنه يحمل أفكار ديمقراطية وأفكار خارجية، ويمدح الإخوان المسلمين ويطعن في السلفيين ويطعن في حكام المسلمين، وخرج أيام الثورات تأييد لهذه الثورات، وعملت معه بعض القنوات المصرية لقاءات. فالرجل ديمقراطي، فالرجل إخواني بعد أن كان يتظاهر بالسلفية. إذن هذا المكر والكيد بالسلفية من المأربي قد اكتشفه الناس. ثم جاء بعده الحلبي مدافعا منافحا عن المأربي، مع رغم وضوح ضلاله وانحرافه، إلا أن هذا لم يقنع علي الحلبي، بل من تشرب علي الحلبي لمنهج الإخوان، وإن كان يحاربهم في الظاهر أو يختلف معهم في بعض السياسات، أنه صار يثني على أشخاص قطبيين سروريين معروفين مثل محمد حسان وأبي إسحاق الحويني وبعض مشايخ الأسكندرية القطبيين، صار يثني عليهم علي حسن وصار يروج لهم ويزعم أن منهم من تاب ومنهم كذا وكذا، وأننا نكتفي برد الخطأ ونحترم الشخص وأنه سلفي. فأدخل للسلفيين منهج الإخوان ومنهج قاعدة المعذرة والتعاون التي هي نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا فعله الحلبي، وفعل أعظم من ذلك من توقيعه على رسالة عمان وهي مشتملة على التقريب بين الأديان، وله مقال في التقريب بين المذاهب، ووقع أيضا على رسالة عمان إلى أبي بكر البغدادي والتي فيها طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالرجل رجل مصلحجي سياسي، رجل حركي، صار عنده تصرفات عجيبة. فهذا كله من تشرب منهج الإخوان المسلمين. في هذه الفتنة أو في خضم هذه الأحداث ظهر لنا هؤلاء الصعافقة. هناك مشايخ سلفيون كانوا يردون على هؤلاء المنحرفين لأنهم على بصيرة، مثل الشيخ الفاضل أحمد بن عمر بازمول رد على الحلبي في كتاب صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي، وكان عنوان هذا الكتاب أنه صفعة واضحة وجلية للحلبي. نعم أنا كنت أرى أن المناسب أن نخفف العبارة لظني أن الحلبي ممن يريد الحق، لكن طلع الشيخ أحمد أعرف مني بخبيئة الحلبي، وأنا كنت أعرف أنه عنده أخطاء، لكن ما ظننت أنه كان يكذب ويلف ويدور، أنا ظننت أنه ملتبس عليه الأمر لأني أعرفه من قديم. لكن تبين أنه للأسف كان تغير الحلبي تغيرا جذريا، ليس مجرد أوهام أو أخطاء. فلذلك لما جلست معه في الإصلاح الذي بمتابعة وموافقة وإشراف الشيخ ربيع حفظه الله، تبين لي أنه يكذب. خلاص لما عرفت أنه يكذب ويلف ويدور غسلت يدي منه، انتهى أمره، لأنه ليس إنسانا مأمونا ولا موثوقا، وأنه يكذب خلاص مع السلامة. ليس مع السلامة، نسأل الله عز وجل يسلمنا منه، سلامة لنا، أما هو نسأل الله الهداية والصلاح. المقصود أن بيان الشيخ أحمد بازمول كان بيانا موفقا. هناك آخرون ومنهم رأس الحية لم يعجبه رد الشيخ أحمد، ورأى أنه أفسد، وكان يريد أن يتأنى بالحلبي أكثر ويحاول معه أكثر، لكن أحمد بازمول سد الطريق، هكذا كان يظن رأس الأفعى، وجعلها ملاحظة على الشيخ أحمد بازمول، مع أن الشيخ أحمد بازمول لما كان يكتب حلقات صيانة السلفي كان بمتابعة الشيخ ربيع وتحفيزه وحثه، مما يؤكد أن صيانة السلفي انطلق ونبع من منزل الشيخ ربيع في مكة. ولكن الصعافقة لا يفقهون. نتجاوز هذا إلى أمر آخر، وهو أن الشيخ أحمد بازمول لما رأى مكر عبد الله، مكر الجهني ومكر صوان وطعنهم في السلفي وطعنهم في السلفيين وفي المشايخ واتهامهم بالإرجاء مع شخص آخر، فقام الشيخ أحمد في دورة من الدورات في الطائف وضرب هؤلاء الثلاثة وبين حقيقتهم للناس، فلم يعجب هذا رأس الأفعى وأراد أن يكون له قصب السبق في التحذير من بعض هؤلاء، وأنكر أشد الإنكار على الشيخ أحمد بازمول هذا الكلام، وهيج عليه الشيخ عبيدا، حرش بينه وبين الشيخ عبيد، واصفا للشيخ أحمد بأنه متسرع ومتعجل. في ماذا؟ هل في طعن السلفي في السلفيين؟ لا، إنما في الحزبيين أو في المنتكسين أو في المندسين مثل هذين والثالث الذي معهم. مشكلة اليمن، مشكلة اليمن أيضا كان لها أثر في ثورة الصعافقة، فقد كانت في ظاهر الأمر مشكلة بين يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن مرعي رحمه الله، ولكن لم تكن القضية هكذا، بل كان هناك أياد خفية تريد الانفصال بين الشمال والجنوب، وتريد العمل التجاري في الفيوش بمتابعة من ضابط الاستخبارات القطري أحمد البكري وبعض التجار في جدة من يافع، فأرادوا لهذا المشروع أن ينجح وأن تباع الأرض بمبالغ ضخمة، وهي أرض عراء لا تساوي شيئا، فعينوا لإحياء الفيوش صالح البكري، لكن لما حصل من صالح البكري ما حصل بسبب كلامه في مراكز اليمن، مراكز السنة في اليمن، غضب التجار لفشل المشروع ابتداء، لكنهم تربصوا وانتظروا حتى ينجح المشروع مرة أخرى، فأحيوا قضية إحياء مركز سلفي لأهل عدن. الشيخ عبد الرحمن مرعي شيخ سلفي يريد أن ينشر السنة، ورأى مضايقات من يحيى الحجوري بسبب طبيعته الجلفة والصعبة والشدة التي عنده وعدم احترام إخوانه الاحترام الصحيح، فرأى الشيخ عبد الرحمن أن هذا المشروع مشروع سلفي، ولم يدري ما وراءه من الأيادي الخفية، بل أكثر الشباب السلفي في اليمن لا يعرفون الأيادي الخفية التي وراء مركز الفيوش. فلما صارت المشكلة وازدادت ما بين الحجوري والشيخ عبد الرحمن مرعي، وذهب الشيخ عبد الرحمن للعيد في عدن، قال له يحيى الحجوري لا ترجع، وبدأ العمل في الفيوش رسميا، وبدأت التجارة، ونجح مخطط اليد القطرية وتجار يافع من جدة، ونجح المشروع، وأهل السنة استفادوا، أولئك استفادوا مالا، حتى بعض أهل السنة استفادوا مالا، وبني مركز سلفي مما هيأه الله لأن يكون شعلة للعلم بديلا عن دماج لما أفسده يحيى الحجوري، ثم سلط الله على يعني هؤلاء الحجاورة الرافضة لعنهم الله بما يعني حصل من فتنة، فعاقبهم الله بهؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل تسلط الحوثيون على عامة اليمن إلا قليلا بسبب التفكك والتفرق بما كسبت أيديكم. فهؤلاء لا نفرح ولا نتشفى بأحد، ولكن نعتبر ونتعظ بأقدار الله عز وجل بالإرادة الكونية، نأخذ حذرنا وحيطتنا، والله لا نشمت بسلفي تسلط عليه رافضي، لكن نحن نقول نعتبر بما حصل. المهم أن الشرير وبن بريك والثالث شرير الإمارات ممن تواطؤوا لفصل الشيخ عبد الرحمن مرعي عن دماج، وقاموا معه أعظم القيام، وكانوا يمجدون مشايخ اليمن تمجيدا لا نظير لهم، يرفعونهم فوق منزلتهم التي يعرفونها. نعم هم أهل فضل وأهل علم، لكن كان من طرف هؤلاء من الغلو في مشايخ يعني الشيخ عبد الرحمن وغيره كان عندهم، الشيخ الوصابي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، والشيخ يعني غيره من المشايخ، فكان هناك غلو لا يرضاه المشايخ ولا يرضاه أهل السنة، لكن استخدموا مثل هذه الألفاظ لبيان يعني أو لمخادعة العلماء في المدينة، ولأجل أيضا يعني إتمام هذه الفتنة. فتمت الفتنة وصار السجال بين يحيى الحجوري وبين من يناصر الشيخ عبد الرحمن مرعي باسم البرمكي، وأنشئ لذلك موقع الوحيين، وبعدين موقع يعني منهاج السلف، والله نسيت الأسماء، المهم سبل السلفية، جعلوا يعني مواقع لحرب أو لحرب الحجاورة قبل أن يتكلم فيهم الشيخ ربيع. الشيخ ربيع حاول الإصلاح وكتب نصيحة، عمل نصيحة صوتية ومكتوبة فرغت ونشرت، وحاول المشايخ الصلح في هذه الفتنة، فتنة اليمن. الشيخ ربيع حاول الصلح، كثير من المشايخ السلفيين رأوا أن رأي الشيخ ربيع صواب، الرد العلمي صحيح، لا ليس فيه إشكال، المخطئ يقال له أخطأت، سواء كان من طرف يحيى الحجوري أو من طرف الشيخ عبد الرحمن مرعي رحمه الله، يبقى الرد العلمي قائما، لكن الفتن والتبديع والتضليل يتوقف عنها إصلاحا. والشيخ ربيع حفظه الله وصفهم في ذلك الوقت بأنهم سلفيون كلهم، لكن هذا لم يرق للشرير ولا لمن معه، إلا أرادوها ثورة في اليمن، وهذه من بداية ثورة الصعافقة اليوم، هذه كانت ثورة صغرى ضد الثورة الكبرى، فعملوا هذه الثورة في اليمن ولم يكونوا يستمعون للمشايخ، وهيجوا الشيخ عبيدا وكذبوا عليه أن يحيى الحجوري كذا وكذا، ويبيع أبو ريالين ويبيع معرض سيارات، يعني ما اكتفوا بمسائل علمية للرد على الحجوري، لا، لابد من الكذب حتى يعني يزداد سب الشيخ عبيد أو ذم الشيخ عبيد ليحيى الحجوري، حتى أنه من شدة غضبه قال عنه أنه شر من إبليس، ثم تراجع الشيخ عن هذه العبارة. المقصود أنهم أتعبوا الشيخ عبيدا وأخذوه لليمن وداروا به وهو كبير في السن، يعني الشيخ أتعبوه، مثله ينبغي أن يعني يكون بهدوء وراحة ويعامل أحسن المعاملة، لكن لفتنتهم ولأجل التهيج على الحجاورة فعلوا مثل هذه الأمور والأفاعيل. المشايخ السلفيون لم يرضوا بمسلك هؤلاء الذين هم الصعافقة في زمن الحجاورة، لكن كانوا يصبرون لا يذمون هذا الشرير، مع أن الشيخ ربيع ذمه ذما شديدا، وحصل حتى أنهم هيجوا المشايخ بعض على بعض وحطشوا بعضهم على بعض، وصدرت عبارات من بعض المشايخ في بعض، لا أريد الآن ذكرها ولا أريد إحياء ما سبق، لكن هذا يعلمه الشيخ ربيع تماما، ويعلمه الشيخ عبيد تماما، ويعلمه الشيخ محمد بن هادي تماما، ويعلمه الصعافقة كبار الصعافقة تماما، حتى كان يعني هذا الشرير يعني يهيئ لإسقاط الشيخ ربيع إذا لم يمشي معهم في المؤامرة على دماج وعلى الحجوري. المقصود بعد كل هذه الفتنة العظيمة، الحجوري انساق لهذه الفتنة وأخرجوه عن طوره، وصار يتخبط يمينا وشمالا، وصار يسب أهل العلم سبا واضحا، ليس تخطئة ولا زلة، لا لا لا، يعني صار يبدع الشيخ عبيدا، وقريب من ذلك يبدع الشيخ ربيعا، لكن لم يبدعوا فيما أعلم، لكن صار يسمهم بأنهم حزبيون، يصف المشايخ الكبار بأنهم حزبيون. المقصود أن الحجوري يعني بالغ في الأذى وطغى بسبب تحفيز وتحريض أولئك الصعافقة عليه بما أخرجه عن طوره، لأنه رأى أخطاء من بعض المشايخ وأنهم يعني قد تأثروا بهذا التحريض، فهو بغى وطغى مقابل هذا الخطأ الحاصل من بعض المشايخ، فخرج عن الحق، وأثناء خروجه عن الحق خذله الله في مواطن كثيرة، وصار عنده أكاذيب، صار عنده طعونات في بعض المنهج، في بعض أمور المنهج السلفي، مخالفة، وصار يتكبر. وأنا رددت عليه في كتابي الانتصار لأهل السنة برد مكائد أهل الغلو والفتنة، وصار يسلط الصغار على العلماء حتى في المسائل الحديثية والمسائل الشرعية عامة. المقصود، والآن تفرق أصحابه شذر مدر، وصار منهم حدادية في مسائل الإيمان أيضا. المقصود بعد كل هذا أن مشكلة اليمن كان لها أثر في منشأ فتنة الصعافقة، أنهم طبعوا في نفوس هؤلاء الأشرار، الشرير وبن بريك والشرير الآخر في الإمارات والشرير الذي في المدينة رأس الحية وغيرهم، وجدوا في نفوسهم انطباعا أن الشيخ ربيع لم يقف الموقف الصحيح من قبله في فتنة الحجوري، ويرون الشيخ ربيع أنه خذل السنة وخذل العقيدة السلفية والمنهج السلفي، ويرون أن أولئك السلفيون، أن أولئك السلفيين مثل الشيخ أحمد بازبون، مثل أسامة العتيبي، مثل مشايخ الكويت، مثل الشيخ عادل منصور، مثل مشايخ في مشارق الأرض ومغاربها، أن هؤلاء خذلوا السلفية، فلا بد من تنظيف السلفية منهم، أو على الأقل أن يكسبوهم ويصيروا معهم. هذا كان هدفهم، إما أن يكون معهم أحمد بازمول وغيره سيقة لهم، أو أن يتبرأوا منه ويسلطوا عليه المشايخ. هذه بداية مقام في نفوس هؤلاء الصعافقة ضد المشايخ السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أثر فتنة اليمن على فتنة الصعافقة التي هي حاصلة اليوم، ويسعون لإسقاط الشيخ محمد بن هادي كما كانوا من قبل يسعون لإسقاط الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والله أعلم. أثر فتنة اليمن أيضا بعد حصول فتنة الحوثيين، يعني فتنة اليمن تنقسم إلى قسمين، أو هي ثلاثة أقسام: قسم فتنة الحجوري وتسلطه على الشيخ عبد الرحمن بن مرعي رحمة الله عليه، القسم الثاني فتنة الحوثيين وما حصل من وثيقة محمد الإمام، القسم الثالث فتنة الانفصال هاني بن بريك. هذه ثلاث فتن يعني تبين حقيقة الصعافقة، وأنا إن شاء الله تعالى سيكون لي كلام مفصل أكثر حول قضية هاني بن بريك وقضية وثيقة محمد الإمام. لكن هذه الفتن الحاصلة كان لها أثر في الثورة الكبرى عند الصعافقة، وتأثير منهج الإخوان ومنهج الجهيمانية في الصعافقة، وخاصة الفتنة الثالثة التي تبين تغلغل منهج الإخوان ومنهج الجهيمانية في هؤلاء الصعافقة، وسيكون لهذا إن شاء الله حديث آخر. فتنة ليبيا، فتنة ليبيا هي المحرك الأعظم للصعافقة. طبعا قبل أن نتحدث عن فتنة ليبيا، لأن فتنة ليبيا هي أعظم فتنة هيجت الصعافقة وأخرجتهم من جحورهم، لأنهم حيايا وعقارب خرجوا من الجحور بعد فتنة ليبيا، أجعلها متأخرة. فتنة إندونيسيا، فتنة إندونيسيا، إندونيسيا كان فيها من السلفيين الشيء الكثير، وكان من يعني السلفيون كانوا على قلب واحد منذ أكثر من 15 سنة فيما يظهر لنا والله أعلم. فحصل أن تولى في السلطة رجل صوفي خرافي يقول بوحدة الوجود وغير ذلك من الأمور المكفرة، وكان يتظاهر بمذهب الصوفية، وفي زمنه حصل فتنة من النصارى على المسلمين، فهاجت الحرب بين المسلمين وبين النصارى، وكان من ضمن المحاربين لهؤلاء النصارى وضمن من قام بالقتال الذي هو جعفر، وجعفر الاندونيسي، ومعه لقمان، ومعه مجموعة من السلفيين. وقبل أن يقوموا بالقتال استشاروا المشايخ، فأفتى لهم الشيخ ربيع والشيخ مقبل رحم الله الشيخ مقبل وحفظ الله الشيخ ربيع بالقتال والجهاد ضد النصارى مع عدم وجود إمام، لكن كون يعني جعفر هو قائد للقتال فكأنه يعني بمنزلة الإمام، هكذا كان اجتهد المشايخ في ذلك الوقت. فحصل القتال، حصل الجهاد، ومن تلك الأيام حصلت الفتنة في اندونيسيا، وتفرق الشباب السلفي بسبب تصرفات خاطئة لجعفر وتصرفات خاطئة للقمان، تصرفات ليست من جنس تصرفات أهل السنة بل من تصرفات الخوارج، وعظمت الفتنة وصار هناك فرقة، حتى أن الشيخ ربيعا قال وهو في مكة عن لقمان إنه مدسوس من الإخوان المسلمين. بعد هذه الفتنة ظهر وبرز بين السلفيين ثلاثة طلبة، الأول لقمان باع عبد وهو قد درس قليلا في اليمن، والثاني ذو القرنين وهو قد درس أيضا قليلا أو متوسط في اليمن، ثم في السعودية في الرياض عند الشيخ صالح الفوزان كان سائقا له، نائب عن السائق أو نحو هذا، اسمه ذو القرنين، والثالث ذو الأكمل أبو المنذر وهو أخ زميلي في الدراسة في الجامعة الإسلامية، أظنه متخرج من كلية الدعوة وبكالوريوس، وأنا تخرجت في البكالوريوس من كلية الحديث الشريف. فذو الأكمل وذو القرنين ولقمان صار بينهم مشاكل، وكانوا كل سنة يأتون للمشايخ ويجمعون الأخطاء لبعضهم لبعض، والمشايخ يصرحون ويحاولون تعود المشاكل مرة أخرى وتستمر الفتنة. ثم صار هناك دعوة للمشايخ من أهل اليمن في اندونيسيا، واشتدت هذه الدورات بعد مشاكل الحجوري، فكان الحجوري يرسل طلابه، وكان الشيخ عبد الرحمن مرعي ومعه يرسلون طلابه، وحتى أن يعني ذهب بعض المشايخ من السلفيين، وذهب الشيخ عبيد، وذهب مشايخ آخرون لإندونيسيا للدورات وتقوية الدورات. لكن كان الملاحظ في هذه الدورات هو تغليب جانب لقمان باع عبده، وصار المشايخ ينزلون عنده وهو الذي تقام عنده الدورة، صار هناك يعني زي تنزيل من جانب ذي القرنين وذي الأكمل، بل صار لقمان يستغل هذه الفتن لأجل ضرب طلبة العلم الآخرين وتفريق السلفيين في اندونيسيا، يستغل هذه الدورات، مع أن الإخوة كانوا يذهبون للمشايخ ويقولون يا مشايخ في الدورات أصلحوا بيننا، ويكون المخطئ والظالم لهم هو ذو القرنين، هو معذرة هو لقمان، كان يتهرب من جلسات الصلح. هذه يعني بعض الصعافقة ركزوا على لقمان ونصرة لقمان وتحسين صورته لدى الشيخ ربيع ولدى الشيخ عبيد والحط من الآخرين، فعمل رأس الأفعى وعمل الشرير على ضرب الدعوة في اندونيسيا وحصرها في لقمان ومن معه، عملوا على هذا سنوات. عام 32 أو 3 أو والله نسيت عام أظن 34 الآن أنا ناسي في هذه بعد الحجوري. نعم بعد الحجوري يمكن عام 34 عام 34 إن لم تخن الذاكرة أنا ناسي الآن. يعني ذهبت إلى إندونيسيا قبل أن أذهب إليها. يعني الأمور الآن في إندونيسيا على أنهم هناك سلفيون ومراكز سلفية. فالشيخ ذو الأكمل دائما يأتي للشيخ ربيع وللمشايخ ويزورهم ودائما يقول عن الشيخ ربيع الوالد ويلتمس النصائح. ولكن الذي يصل للشيخ ربيع دائما عكس من طرف لقمان ومن معه، تحريض تحريض على ذي الأكمل، تحريض تحريض على ذي القرنين. نعم وجدت أخطاء من ذي القرنين لكن ضخموها. فكانت الفتنة لمن تأملها واضحة، لكن المقصود أنني أراد ذي الأكمل أن آتي دورة عندهم، فاستأذنت الشيخ ربيعا فأذن لي شيخنا ربيع، قلت له الأخذ الأكمل قال كذا كذا، قال اذهب. بل الشيخ ربيع نفسه رشح الشيخ عادل منصور، الشيخ أحمد بازمول أو أحمد الشيخ عادل منصور وحده ونسيت الآن، للذهاب لإندونيسيا من قبل حتى عند لقمان، ولقمان تهرب منه وكذب. وهذا بعلم يعني بعض رؤوس الصعافقة. المقصود أن موضوع إندونيسيا موضوع مهم وخطير. أنا أردت أن يعني أرتب أمور السفر، وعملت التذكرة وعملت التأشيرة، وأردت أن أستلم الجواز، أردت أن أستلم الجواز من السفارة الإندونيسية. لكن قبلها بيوم زارني بعض الإخوة وقالوا نريد أن يكون لك أن يكون للشيخ ربيع كلمة في دورة إندونيسيا. قلت أبشر، اتصلت على الشيخ ربيع وهو في مكة أظن هذا إما 34 أو أول 35، أنا نسيت كما قلت لكم أول 35، نعم كما سيأتي إن شاء الله أول 35 لعل هذا إن شاء الله أضبط شيء. فذهبت فاتصلت على الشيخ ربيع، يا شيخ ربيع أريد أنا يعني كما أخبرتكم أذهب إلى إندونيسيا. قال لي تنزل عند من؟ قلت له عند الأكمل. قال لا تذهب. قلت له لماذا؟ قال بينه وبين إخوانه مشاكل. طيب من ومن؟ ذو الأكمل ولقمان. قلت له إذن أنزل عند لقمان. قال أخشى إذا نزلت عند لقمان يزداد ذو الأكمل حنقا. قلت خلاص أنا أنزل عند شخص ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، اسمه محمد يحيى، كان سائقا عند الشيخ عبيد وأظنه كان أيضا قارئا وأنا أعرفه على علاقة به كنت ذلك الوقت. قال لي أنا ما أعرفه. قلت خلاص إن شاء الله أنا أجيك إلى مكة أتكلم معه. ذهبت إلى مكة سلمت عليه وتكلمت معه، فقال لي الشيخ نفس الكلام، قلت الشيخ أنا قد سويت التأشيرة واستلمت الجواز اليوم، وأنا كان عندي هدف من إندونيسيا الدعوة وأيضا العلاج في ظهري. فقال لي الشيخ لا بأس تذهب للعلاج لكن لا تدرس حتى لا يتأثر هؤلاء أو هؤلاء. قلت ما هو طيب، لكن قال لي اجمعهم في الفندق وأصلح بينهم. كلفني الشيخ أن أجمع بين لقمان وذي القرنين وذي الأكمل للإصلاح بينهم. أنا ما طلبت هذا من الشيخ ولا يعني دعوت له، إنما أنا أردت للتدريس والعلاج لنشر السنة والعلاج. الشيخ طلب مني أن أصلح بينهم، قلت له أبشر. كنت متواصلا مع أحد الناس قلت له مع بعض الناس قلت له شوف لي الشيخ محمد بن هادي. فقال لي استشرت الشيخ محمد بن هادي قال لك لا تدرس. قلت أبشر. رجعت إلى المدينة لتجهيز أمور السفر قبل موعده، قبل موعد يعني الطائرة. فمرني هاني بن بريك في بيتي، هو ومحمد غالب وعبد الرؤوف أبو معاذ، وأرادوا يكلموني في موضوع خاص. وبعدين قلت لهم موضوع إندونيسيا، قالوا يلا نروح نمشي للشيخ عبد الله البخاري. ذهبنا للشيخ عبد الله البخاري وحكيت له ما صار، وقال رأيي أنا من رأي المشايخ أنه عدم التدريس لكن العلاج، وبالنسبة للصلح أعانك الله وكذا، ما اعترض على كلام الشيخ ربيع. ومحمد غالب قال أمامهم لقد كلفك الشيخ ربيع بأصعب من التدريس، صلح أصعب من التدريس. قلت الله المستعان، الله يعين يعني، الحمد لله. هذا هم يعلمون أنني كلفت بالإصلاح من الشيخ ربيع. المهم ذهبت إلى إندونيسيا ولم أدرس استجابة للمشايخ الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي. طبعا الشيخ عبيد ما يعني كلمت عادل الأمريكي، فكأنه يعني لمح لي أنه سيكون رأيه مثل رأي المشايخ. المهم اكتفيت بهذا. وقبل أن أسافر التقيت بعادل الأمريكي لما كلمته في الموضوع، وأهديته للشيخ عبيد طبعتي لفتح المجيد، الطبعة الليبية اللي هي البيروتية، هدية للشيخ. بعدين سافرت إلى إندونيسيا ولم أدرس، ويا الحمد لله اجتمعوا للصلح، ما اجتمعوا يعني سويا في مكان واحد إلا ذو القرنين وذو الأكمل، لقمان لوحده. لكن قال لقمان يتراجع هو عن أخطائه، جاء ذو القرنين وكتبت هذه الأخطاء، أرسلها. وتواصلت أيضا مع هاني بن بريك عبر الواتساب، وأرسل لي بعض الأمور وهم أرسلوا الأخطاء، وذهبت معهم مع قمر وأملوا الأخطاء وكتبوها، يعني الأمور تمام. قلت لهم أعطوني جميع ملاحظاتكم على ذي القرنين حتى يتراجع وتنتهي المشكلة. كتبوا كل شيء. طيب ذو الأكمل هاتوا كل شيء. ذو الأكمل كتب توبة مما لاحظوه عليه من أمور بعضها مبالغ فيه وبعضها أمور سلوكية بسيطة جدا يعني. وذو القرنين مباشرة وافق وتراجع، وبينت له الأخطاء وتراجع ووقع. طيب ننتظر المشايخ. وأنا في إندونيسيا أرسلت هذه الأمور للشيخ ربيع وفرح، فرح جدا بالصلح، وأنا متواصل مع هؤلاء. رجعت من إندونيسيا، طبعا بقيت مسألة من مسائل لقمان وهي التدريس في المدارس النظامية أو مناهج النظام، منهج الدولة في مراكزهم. قال لي لقمان خليها بعدين، يعني مسألة ليست تلك المهمة. طيب خلاص على راحتكم، لأنه فيها فتوى للشيخ عبيد، يعني ذو القرنين أخذ بفتوى الشيخ عبيد بتدريس مواد الدراسة في الحكومة مع التنبيه على الخطأ الذي فيها. طيب ذو القرنين أفتالهم بفتوى الشيخ عبيد، مدرس أو مدرسان أخطأ ولم يقرر الصواب بل قرروا منهج الحكومة وهو باطل، ما ذنب لقماء ذو القرنين وما ذنب السلفيين الذين معه إذا كان مدرس أخطأ أو مدرسين؟ هذا تعرفوا أن الصعافقة فجار، أنهم مجرمون مفسدون في الأرض. المهم رجعت أنا إلى السعودية والتقيت بالشيخ عبيد، وخذت معي لقماء ذو القرنين وذي الأكمل، ومعي ذو الأكمل وذو القرنين، ودخلنا على الشيخ عبيد والشيخ مبسوط وأخبرته بالذي صار، والشيخ سعيد بهذا الحمد لله. وجاء لقمان وقابلته عند منزل الشيخ محمد بن هادي وأخذته وجاء إلى البيت وتصالح هو وذو الأكمل الحمد لله، الأمور 100%. لكن الصعافقة لا يريدون الإصلاح ولا يريدون التآلف، لا يريدون إلا الفتن والشر، فهم على طريقة السبئية في الفتن والإسقاط للعلماء والأمراء كما سيأتي إن شاء الله. لقمان ذو القرنين جاء بعدهم وقابل الشيخ عبيد كما أخبرتكم، وذهب إلى مكة للشيخ ربيع لإنهاء القضية. خلاص أخطأ وتراجع وكتب وتاب، وذو الأكمل انتهينا من المشكلة. ما بقي إلا الشيخ ربيع يقول له جزاك الله خير يا ولدي، هذا المفروض وانتهينا. قبل أن يأتي ذو القرنين إلى الشيخ ربيع جاءه المفسدون، جاءه الصعافقة، فقالوا له ذو القرنين عنده ديمقراطية ويدرس، يعني جعلوا ذو القرنين نفسه يدرس الديمقراطية، وذو القرنين ديمقراطي. الله أكبر، ما أفجر هؤلاء القوم وما أمكرهم. المهم الشيخ ربيع جاءه الرجل متفائلا متفاهما متفاعلا مستبشرا، جاءه في مكة وصلى معه صلاة المغرب، سلم عليه الشيخ، رد السلام ونظر فيه ذو القرنين تدرس ديمقراطية، أنت ديمقراطي؟ وهكذا الشيخ صرخ عليه صرخة شديدة ووبخه وعنفه وكأنه لم يفعل شيئا وكأنه لم يتنازل عن جميع الأخطاء ويتراجع وكأنه لم يصلح أي شيء. فرأى الشيخ مغتاظا منه، مع أن الرجل ليس ديمقراطيا ولا يدعو لديمقراطية ولا شيء، لكن هكذا الصعافقة كذبوا على الشيخ ربيع وحرشوا الشيخ ربيعا على ذي القرنين. ذي القرنين اتصل بي، قلت له يا أخي اصبر، يا أخي اصبر، الشيخ ربيع طيب ويسمع يعني إن شاء الله منك، واصبر، أنت ابنه هو وأبوك وهو يريد مصلحتك ويريد الخير، يعني كلمته بهدوء. ثم الرجل لم يصبر ويعني وعد خير، بعدين بعد قليل قال لي أنا ذهبت وأسافر الرياض لأنه جاء في تأشيرة زيارة ويريد أن أروح يزور الشيخ صالح الفوزان. خلاص الرجل مشى ونفر وصار ما يعتبر بالشيخ ربيع ولا شيء، وصار شق طريقه وحده واستمر فيما هو عليه. للأسف التحق به بعض الناس، العميري وفلان وفلان، حرضوه ضدي وكتب كتابة سيئة ضدي فيها كذب. للأسف ما كنت يعني أظن أن يصل به هذا ردة الفعل والانتكاسة إلى هذه الدرجة. فذو القرنين صار له بسبب تحريشات الصعافقة للشيخ ربيع ردة فعل وفارقهم وابتعد عنهم ولم يعد يرفع رأسا بهم ولا حتى بمشايخنا اللي هو مثل الشيخ ربيع وكذا، إنما ارتبط بالشيخ الفوزان وغيره وصار مرتبط ببعض المشايخ في اليمن. أنا ما أتكلم في أولئك المشايخ بل هم على خير وسنة. المقصود أن ذو القرنين عنده أخطاء، لكن انظروا كيف حرشوا هؤلاء الصعافقة، هم إلى الآن ما زالوا يشعلون نار الفتنة في اندونيسيا، وانظروا كيف أفسدوا الصلح ويريدون ضرب السلفيين. الشيخ محمد بن هادي حفظه الله مع الشيخ ربيع أصلحوا بين لقمان وبين ذي الأكمل، وإلى الآن الصعافقة يفرون في السلفية فريا ويريدون إفساد هذا الصلح، وما زال لقمان ومن معه في الخلاف والفتن بتحريض من رأس الحية ومن الشرير ومن أهل الباطل. هذه علاقة قضية اندونيسيا بالصعافقة. الصعافقة لهم في كل بلد رأس، وفي كل بلد لهم شعبة ولهم أتباع، كأنهم يعملون مراكز وأوكار استخباراتية باسم الدعوة وباسم الارتباط بالعلماء، وهم عاملين تنظيم قريب من تنظيم الإخوان المسلمين. حتى في المدينة لكل جنسية، أو إذا كانت كان السلفيون قلة من جنسية يجعلون مثلا دول مثلا الجمهوريات لها مندوب ومرتبطون برأس الحية. رأس الحية هذا ورأس الفتنة طباخ الفتنة عنده من كل دولة أو بعض الدول مع بعض مجموعين مناديب يعطونه الأخبار وما يحصل عندهم في الدعوة، وعندهم تواصلات وتنظيم بينهم وبين الصعافقة في كل العالم، حتى أنهم يستخدمون أساليب الترهيب والتخويف بالمشايخ وإصدار الفتاوى منهم للتحذير. كثير من الشباب السلفي ضعفاء، ضعفاء يخافون، بعضهم ينتكس، بعضهم قد يرتد، بعضهم قد يطلقون زوجته منه، مجرمون يعني أعوذ بالله، أولئك الصعافقة أخزاهم الله، يعني يفعلون أفاعل إرهابية، إرهاب فكري أو إرهاب ليس القتل كالخوارج. انتبهوا، لا أقول عنهم أنهم خوارج، ولكنهم متأثرون بأفكار الإخوان والجهيمانية الخوارج، كما سيأتي إن شاء الله. خاصة ظهر هذا الأمر خاصة في قضية ليبيا الذي سيحتاج تفصيلا أطول. لكن الصعافقة اليوم في كل العالم لهم مراكز، لهم أتباع، لهم أذناب يأمرون أوامر. انظروا المسكين المغربي الذي في أمريكا، العام المنصرم والذي قبله، جاء واكتشف أن رأس الحية يكذب عليه، وجلس عنده جلسة كاملة للطعن في الشيخ عادل منصور، وذهب للشيخ ربيع، والشيخ ربيع أنكر هذا الكلام وسب الشرير الآخر وقال إنه رأس فتنة أو كذا بشهادة الشيخ محمد بن هادي. يعني ماكرون، وهذا المغربي يعرف ضلالهم ويعرف انحرافهم ويعرف طبخهم للفتن. ولما ذهب إلى أمريكا اتصل ببعض الإخوة وقال أنا خايف أنا كذا، ثم يصدر بيانا يلمز فيه الشيخ محمد بن هادي ويدعي أنه مع الشيخ ربيع والشيخ عبيد. لا والله لست مع أحد، أنت مع الصعافقة، ولا تخف إلا من الله، لا يخوفك هؤلاء الفسدة. للأسف الصعافقة يعملون بهذه الطريقة الدنيئة الخسيسة لضرب السلفيين في العالم، وكل هذا التنظيم وهذا التحزب وهذه المراكز والأوكار لإفساد السلفية، لإفساد السلفية. إنهم السبائيون الجدد، إنها الثورة الكبرى للصعافقة على السلفيين. السلفيين ليسوا أصحاب مؤامرات، ليسوا أصحاب مكاتب استخباراتية، ليسوا أصحاب تهديدات بالمشايخ أنك تكن معي على الباطل وإلا حذرت منك أو هيجت عليك شيخا ليحذر منك. في كل العالم لهم فتنة، حتى أنهم استطاعوا أن يخدعوا أصحاب المكتبة السلفية وجعلوهم يعني تحت الآن سلطتهم، تحت سلطتهم. أيضا هؤلاء يعني العجم، وانظروا يعني كيف تكلم يعني بعض المشايخ بكلمة منكرة. دكتور عبد الله البخاري تكلم بكلام باطل في جلسته معهم وبما لا تحمل عقولهم. هذا جعلهم يتأثرون بالصعافقة ويظنون السوء بالشيخ محمد بن هادي أحد علماء السنة الكبار. لذلك هؤلاء الصعافقة يبكرون، وثورتهم هذه ثورة كبرى على السنة وأهلها وعلى المشايخ السلفيين، وهي خطر على الأمن، ويتجلى ذلك بعلاقتهم بالصعافقة في ليبيا. وخلاصة الأمر وسأجليه بأوسع من هذا إن شاء الله، لأن الكلام قد طال في هذه المقدمات التي لم تعد مقدمات وإن صار فيها تفصيلات، لكن هي مقدمات تفصيلات لكل جزئية لها تفصيل أوسع إن شاء الله تعالى. فأقول إن مشكلة ليبيا بدأت في معركة الكرامة وقيام الميليشيات الخارجية ضد الكرامة، وقام مع الميليشيات بعض صعافقة ليبيا من مصراتة ومن طرابلس، فهيجوا الشيخ عبيدا على حفتر وعلى الجيش الليبي وعلى أسامة العتيبي وقلبوا الحقائق وكذبوا على المشايخ كذب قبيح وقح. وسأبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. فهؤلاء الصعافقة في ليبيا ارتباطهم بالإخوان المؤتمر الوطني وارتباطهم بالميليشيات الخارجية واضح. وهؤلاء المرتبطون بالميليشيات هم الذين ينقلون الواقع للشيخ عبيد. هم يأتون للشيخ ربيع ويقولون له يا شيخ فتنة وقتال وكذا، الشيخ ربيع سرق الفتنة. وهؤلاء هم راحوا ذهبوا للشيخ اللحيدان وكذا لأجل أن يلبسوا على المشايخ. فهؤلاء المكرة من الليبيين لهم علاقة قوية بالشرير وبرأس الحية. ورأس الحية والشرير استغلوا قضية ليبيا التي منشأها من الإخوان والخوارج لأجل تصفية حساباتهم مع المشايخ السلفيين الذين كانوا مع الشيخ ربيع في قضية التهجير. فأقول بارك الله فيكم، فكان لهؤلاء أثر على تهييج الصعافقة الذين في المدينة لسد الثأر السابق، فبدأوا يتحركون استغلالا لقضية ليبيا، استغلالا لقضية ليبيا. وكانوا من سنة، يعني من بداية 35 أو قبلها بقليل، يحاولون التجهيز على الشيخ أحمد بازمول. يعني كان أسامة حوله كلام منهم غمز يسير من سنوات، لكن ما كان هذا ظاهرا قويا، بل كان سيد أسامة العتيبي يعني لم يتأثر بمكر الصعافقة في عام 33 و 33 و 34 و 35 من أول يتكلمون، لكن ليس الكلام الذي له صدى وأثر في العالم. إذن متى كان هذا التأثير؟ الشيخ أحمد بازمول ذهب إلى اليمن وألقى كلمة في الفيوش، استغلوا عبارة فيها إيهام ولم يخطئ الشيخ أحمد. فمن قبل هيجوا وحرشوا الشيخ عبيدا على الشيخ أحمد بازمول، عندهش حكمة، يتسرع يتعجل. فالشيخ عبيد صدره ممتلئ صار على الشيخ أحمد بازمول، وجاءوا له بهذا الخطأ وضخموه. فالشيخ عبيد في بعض المجالس، أظن مجالس الجمعة، سألوه عن العبارة الموهمة للشيخ أحمد، فبدأ الشيخ عبيد يتكلم بدون ذكر اسم الشيخ أحمد بازمول تمهيدا لإسقاطه من هؤلاء الصعافقة. الشيخ أحمد كتب تراجعا لينهي هذه القضية، يعني تنازل حتى عن العبارة الموهمة، خلاص خطأ، أستغفر الله وأتوب إليه. ما تركوه، كانوا في الباطن يحذرون أتباعهم وزعانفهم. جاءت فتنة ليبيا وكانوا يريدون التحذير العلني مني، بعدين يريدون أن يستغلوني معهم في حربهم ضد أحمد بازمول وضد غيره. عندهم مكر عجيب، كانوا يريدونني أن أكون معهم ويعرفون كيف يريدون يستغلونني، هذا ظني بهم. لكن لما رأوا أني مستمر في موضوع ليبيا ولم أرفع رأسا بما خالف الحق، وأني ما أهتم لكلام أحد ما دام أنه مخالف للحق مع احترامي للعلماء، فلما رأوني مصرا ورأوا أن يعني ركبت رأسي، خلاص عجلوا بإسقاطي مع الشيخ أحمد بازمول. فأصدر الشيخ عبيد كلمته المليئة بالأخطاء في 11 محرم 1436. للأسف الشيخ عبيد كان قبلها بعدة أيام، يوم سبعة محرم في جلسة مع البحرينيين، أيضا حرش الشيخ عبيد على بعض المشايخ وحذر منه، لكن لم ينشروا من باب الحركية والسياسة، يعني المنهج الحركي والسياسة الصعفوقية. يعني عندهم تحذير من الشيخ عبيد لشيخ سلفي يوم 7 محرم 436 ومع البحرينيين ولم ينشروه. لماذا لم ينشروه؟ سياسة وحركية مثل شغل الإخوان المسلمين. بعدين بعد هذا الأمر في يوم 12 محرم أيضا استخرجوا فتوى من الشيخ عبيد في الشيخ عبد الرحمن مرعي أنه مغفل وأنه لا إله إلا الله، ولم ينشروها إلا بعد 10 أيام تقريبا بعد ما حاولوا الضغط ويجعلوا الشيخ عبد الرحمن ثقة لهم، فلما لم يستجب لتهديداتهم أخرجوا التسجيل. مكر، تنظيم، تخطيط، ما هو الشغلة شغلة اعتباطية كما يظن بعض العبطة. المقصود فلم السؤال كان للشيخ عبيد عن أحمد بازمول، يعني هم الآن يريدون إسقاط أحمد بازمول. يعني الشيخ سئل عن أحمد بازمول من الفطيسي أهلكه الله، وهو هذا مندوب الصعافقة وسفير الصعافقة في ليبيا عند الشيخ عبيد. هو قال عنه سفيرنا في ليبيا، هو في الحقيقة سفير الصعافقة، لأن الصعافقة هم الذين يؤذونه، هو عام جاهل غبي لكنه مريض وعميل للميليشيات. المقصود أن الشيخ عبيدا سئل عن أحمد بازمول، فماذا قال؟ أحمد بازمول وأسامة عطايا عثمان، إيش هذا؟ أنا إيش دخلني؟ ما سألوك عني، لكن خلاص الجواب جهزوا أمور جهزوا تمام. وقال عني عبارات منكرة فيها جرح مفسر وفيها جرح مجمل، ومفسره باطل مخالف للدليل، ومجمله باطل مخالف للدليل والواقع. المقصود مع احترامي للشيخ عبيد، لكن هذا خطأ وباطل، الباطل يرد، من قاله فهو مخطئ سواء كان عالما أو كان متعلما طالبا أو عاميا حتى. فالشيخ عبيد أراد إسقاط بازمول بالفتوى، خلاص فتان شيخ فجأة، مع أن الشيخ أحمد بازمول ليس شيخ فجأة، وهو ليس بفتان بل هو مصلح وهو مع المشايخ ومع العلماء. الشيخ ربيع ما هي ردة فعله؟ بعد يومين أو ثلاثة سئل فنهى عن نشر هذا الكلام، وقال هذا لا ينشر وهذا فتنة. والشيخ محمد بازمول رد، وكذلك الشيخ يعني محمد بن هادي، هدوء لا تنشروا. حتى ابن صلفيق في ذلك الوقت تكلم بكلام وافق الشيخ بازمول والشيخ ربيع وكذا، والحمد لله كان قد أصاب في عدم نشر في مطالبته بعدم نشر هذا الكلام. إذن صار جميع المشايخ الذين أنا أعرفهم، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الرحمن محي الدين، الشيخ محمد بازمول، الشيخ سليمان الرحيلي، الشيخ محمد العقيل، كلهم ضد كلام الشيخ عبيد. لا أعلم عالما واحدا قال إن صوتية الشيخ عبيد حق، حتى الدكتور عبد الله البخاري جلست معه وقال إنه لم يرضى بكلام الشيخ عبيد أبدا. قلت له انشر، قل أعلن هذا، قال يحصل مشاكل أو حاجة زي كذا. المهم فكل الذين يعدون من المشايخ أو المشايخ لم يوافق واحد فيما أعلم من على كلام الشيخ عبيد، إلا الصعافقة، إلا الشرير وأتباعه. حتى الشرير في البداية كان يتظاهر أنه ليس وليس، لكن هو ماكر كذاب. وشرير مكة هذا طهر الله مكة من أمثاله، كان يوصي بنشر هذا حتى بين الأعاجم، الصعافق أخزاهم الله ما عندهم مشكلة، يعني عند الألبانيين، عند الروس، عند الصينيين، عند البوذيين، عند كل حاجة انشروا، حتى عند الهنود، عند أي حاجة، حتى لو عند يعني الحمير انشروا. ايش تنشر؟ كلام الشيخ عبيد باطل، ايش الفايدة منه؟ تريد تنقل الفترة إلى نيجيريا وغندا وغينيا وجنوب أفريقيا وجزر هاواي؟ هذول بالله عليكم سلفيون؟ هذول عقلاء؟ هذول يريدون الخير؟ هذول مجرمون، هذول أصحاب ثورة، أصحاب ثورة متأثرون بالإخوان والخوارج، متأثرون بمنهج عبد الله بن سبع اليهودي. هؤلاء كأنهم ماسونية في تصرفاتهم. المهم بارك الله فيكم، الشيخ عبيد تكلم في ذلك اليوم على الشيخ أحمد بازمول، وصارت ردة فعل المشايخ كبيرة، فأحجم الصعافقة قليلا وأوقفوا التحذير من ذلك الشيخ اللي يوم سبعة محرم، يعني على قولهم فرملوا شوية، هدوا اللعب، لأن ستكون الدائرة عليهم. الشيخ ربيع نصحهم لا تنشروا، يا شيخ نحن ما ننشر، ووالله إنهم كاذبون. الشيخ نحن لا ننشر، والله إنهم كاذبون، ينشرون. وصار عندهم مجموعات وتحزبات، واستغلوا بعض المغفلين في المجموعات وضحكوا على الشباب في العالم، يريدون إسقاط أحمد بازمول وسامة العتيبي. يا مهابيل، أنتم نصرتم الحلبي، أنتم نصرتم الحجاورة، أنتم نصرتم الإخوان بأفعالكم هذه يا حمير، يعني إن صح التعبير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على أنهم لا يفهمون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا شبههم الله بالحمير. وأنا قد كتبت ردا على الإباضية بعنوان فضل الحمير على كثير من مدعي التحرير والتقرير، ووالله إن بأن الحمير أفضل من الصعافقة وأشرف، لأن الحمير خلق مسبح لله عز وجل ويرعى في المراعي مع يعني مع الذي أعطاه الله، ما يمكر بأهل الإسلام ولا يحارب أهل السنة، لكن الصعافقة يمكرون بأهل السنة وبأهل الإسلام ويفتنونهم عن دينهم بجهلهم وضلالهم. فكما قلت لكم، سبب ركوب موجة الصعافقة لليبيا وفتنة ليبيا وميليشيات ليبيا التي ضد الجيش بسبب تصفية الحسابات القديمة، يعني استغلوا هذا الموضوع لأجل تصفية الحسابات القديمة، ويظنوا أنفسهم حكماء وأن من الحكمة التخلص من أسامة ومن أحمد بازمول. انظروا إلى حكمتكم يا أغبياء، انظروا إلى حكمتكم كيف انتشرت في العالم صعافقة يطعنون في الشيخ محمد بن هادي، يطعنون في العلماء، يفرقون السلفيين، تنظيمات سرية، إحسان ظن بالخوارج، وطعن في أهل السنة، وإخلال في الأمن، وإفساد صورة السلفيين عند رجال الأمن. صار السلفيون في العالم أهل فتن، رجال الأمن يريدون الهدوء، ما يهمه هذا سلفي يعني في دول العالم، ما يهمهم مذاهبه، أقول لك هم أكثرهم ديمقراطية في العالم، في دول العالم التي فيها النظام الديمقراطي ما يهمهم من تش مذهبك، هم يريدون الهدوء والسكينة، يريدون أن الناس يكونوا في دعوة وسكون. الصعافقة ما عندهم لا دعوة ولا سكون، حرب حرب حرب حرب على السنة. فلذلك تشوهت صورة السلفية من صورة حقيقية تدعو للأمن والسكينة وتآلف القلوب إلى صورة بغيضة همها الفتن، همها تفريق الناس، همها تمزيق السلفية. وللأسف الشديد أن الصعافقة استطاعوا خداع بعض المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ ربيع، أن السلفيين الذين يحاربون الصعافقة هم أهل التفريق، مع أننا ما تكلمنا ولا حذرنا من الصعافقة إلا بسبب ضربهم للسلفيين وتفريقهم لهم، فقلبوا الحقائق. وجاءنا بعض الصعافقة يقولون أن السلفيين عندهم منهج جهيماني، بل والله إن الصعافقة هم الذين عندهم منهج جهيمان، هم عندهم البلبلة، عندهم الفتن، هم عندهم نصرة الميليشيات، هم عندهم التواطؤ مع المميعة مع المضيعة في العالم كله ضد السلفيين. حتى في الجزائر قاموا ضد السلفيين الأقحاح وناصروا المميعة. انظروا إلى الجزائر، انظروا إلى الصعافقة، من نصروا ومن أيدوا وقاموا مع من وحاربوا من. فيا أيها السلفيون في العالم، احذروا من منهج الصعافقة. فإنهم والله على طريقة الإخوان المسلمين يسيرون في التفريق والتمزيق والتهييج، وعاقبة أمرهم أنهم سيكونون كالإخوان المسلمين. أنا أنذركم وأحذركم، لأني خبرت القوم وسبرتهم، وعرفت مداخلهم ومخارجهم، وعرفت حقائقهم ونصحتهم وبينت لهم، لكنهم لا يستمعون ولا ينتصحون ولا للحق يرجعون ولا يتوبون ويأوبون إلى الله مما مكروا وفعلوا، بل يبررون أفعالهم المنكرة. إذن قضية اليمن مستصحبة في تصفية حسابات هؤلاء الصعافقة. وانظروا إلى موقفهم من الانفصال، أين المنهج السلفي؟ موقفهم ضعيف. وسأبين هذه القضية خاصة في شريط مستقل إن شاء الله تعالى، كما سأبين علاقة قطر، معذرة، الاستخبارات القطرية وتنظيم الحمدين بهؤلاء الصعافقة، كما سأبين إن شاء الله تعالى علاقة الإخوان والخوارج في ليبيا بهؤلاء الصعافقة. هذه أمور إن شاء الله تعالى ثلاثة كبيرة سأبينها بالتفصيل. موضوع اندونيسيا ممكن أرجع إليه ممكن لا أرجع إليه، لكن ثلاث مواضيع مهمة سأفصلها أكثر إن شاء الله تعالى. الموضوع، ما هي الثلاث مواضيع؟ موضوع ليبيا وعلاقة الصعافقة بالإخوان والخوارج، موضوع شبكة سحاب والاستخبارات القطرية وعلاقة تنظيم الحمدين بالإخوة بهؤلاء الصعافقة، الأمر الثالث هو علاقة الانفصالي وعلاقة الخوارج في اليمن مع هؤلاء الصعافقة. والله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكفي السلفيين شر هؤلاء الصعافقة، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر عباده المؤمنين، وأن يكبت هؤلاء الصعافقة وهؤلاء الخوارج وهؤلاء المجرمين في شتى بقاع الأرض، وأقصد بالخوارج والمجرمين بالخوارج الذين هم داعش وتنظيم القاعدة ومن تأثر بهم من الصعافقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يهدي ضال المسلمين، ومن كان من هؤلاء الصعافقة مغترا بهم ولا يعرف حقائقهم أو كان يعني ملبسا عليه، أن يهديه الله وأن يصلحه. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضى، أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظ علماءنا الشيخ ربيع، الشيخ ربيعا والشيخ عبيدا والشيخ محمد بن هادي والشيخ صالح الفوزان والشيخ بن حسين العباد والشيخ يعني جميع مشايخ السنة في مشارق، والشيخ محمد علي فركوس وكل مشايخ السنة في العالم. أسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يعلي شأنهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.